نعم. قال ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. مرة ثانية. قال ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: كان يلت السويق للحاج. ثم أورد المصنف رحمه الله هذا الأثر الذي رواه الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره عن سفيان وهو ابن عيينة، عن منصور ابن المعتمر، عن مجاهد بن جبر رحمه الله، في معنى قوله تبارك وتعالى: أفرأيتم اللات والعزى. اللات في سورة النجم قرأت بتشديد اللام وتخفيفها، وقد مر معنا هذا فيما سبق. تخفيف اللام أفرأيتم اللات والعزى، هذا اشتقاقا لهؤلاء اشتقوا لصنم من أصنامهم من اسم الله الإله، اشتقوه لصنم، وهذا إلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى. واللات بالتشديد هو اسم رجل كان يلت السويق للحجاج، كان يلت السويق للحجاج، ومعنى يلت السويق أي يعجنه. كان عنده صخرة منفرشة منبسطة، وكان يأتي بالسويق ويلته يعجنه عليها ويصنعه خبزا يقدمه للحجاج وقاصدي مكة، وهو بهذا العمل صار محبوبا عند الناس. وهذا أمر جبلي معروف، أمر جبلي معروف، أن من يحسن إلى الناس يحبه الناس، يحبونه لإحسانه ولمعروفه ولجمائله ولصنائعه الحسنة. فالرجل كان منتدبا نفسه لهذا العمل، عنده صخرة يلت يعجن عليها السويق، وكان يعرف بين الناس باللات، يعرف بينهم باللات، أي الذي يلت السويق أي يعجنه. ومضى على هذا العمل حياته إلى أن مات وهو يعرف بين الناس في هذا العمل. وهذا العمل من الأعمال الطيبة، عمل طيب، إكرام الناس والإحسان إليهم وتقديم الطعام لهم، هذا عمل طيب، عمل صالح، فكان معروفا بينهم بهذا العمل الطيب. لما مات ماذا قال مجاهد؟ قال: كان يلت لهم السويق فماتوا فعكفوا على قبره. مات فعكفوا على قبره لما فقدوه وهو محبوبا عندهم. تعبير عن هذه المحبة ومجاراة لأشجان الحب التي في قلوبهم تجاه هذا الرجل الذي فقدوه، أصبحوا ماذا؟ يعكفون عند قبره. والعكوف هو المكوث وقتا طويلا، يمكث عند القبر ساكنا خاشعا وقتا طويلا ومدة، عكفوا عند قبره وأصبحوا بهذا يعبدونه، يصرفون عبادات عند قبره بالتدريج، خشوع وتذلل ثم دعاء وسؤال واستشفاع وطلب وذبح ونذر إلى غير ذلك، إلى أن أصبح هذا قبر هذا الرجل والحجر أيضا الذي كان يلت عليه السويق أصبح صنما من كبار الأصنام التي تعبد وتقصد في الجاهلية. وجاء الإسلام وجاء النبي الكريم عليه الصلاة والسلام بهدم هذه الأصنام ومن جملتها هذا الصنم. فإذا قصة عبادة اللات ما هي؟ أنه رجل صالح عندهم، معروف عندهم بالصلاح، ولما مات عكفوا على قبره وعبدوه. وهذا الشاهد للترجمة أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد، فهذا غلو في قبره إلى أن صار قبره وثنا يعبد من دون الله ويقصد بالعبادة من دون الله. هذا قول مجاهد. وكذلك جاء عن ابن عباس لفظه قال كان يلف السويق للحاج. انتهى.